حياتي يا أوفى حبيب يا أغلى حبيب يا أطيب قلب باسم الهوى باسم الشوق باسم الحب بتقدم لك وبقدم لك تحياتي تحياتي تحياتي على شوقك وحبك تحياتي على حنية قلبك تحياتي على إخلاصك ليا على إحساسك بيا طول أيامي وطول ليالي وإنت مال علي حياتي أفرح تفرح ليا أبكي تبكي عليا إيه أحلامي إيه أمنية بحبك أكبر أمنياتي على إخلاصك ليا على إحساسك بيا طول أيام طول ليالي وإنت مال علي حياتي أفرح تفرح ليا أبكي تبكي عليا إيه أحلامي إيه أمنية بحبك أكبر أمنياتي تحياتي اللي